قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد. بنفس العقد، لا يحتاج إلى عقد آخر. نعم. قال: وعنه رحمه الله: لا ينتقل إلا بعد انقضائه، يعني إلا بعد انقضاء الخيار. نعم. لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف فلم ينقل. ما معنى عقد؟ لأنه لا يجوز للبائع أن يتصرف في وقت الخيار، ولا يجوز للمشتري، إذن هو يسمونه عقد قاصر، لكن هو أقرب إلى من؟ أقرب إلى المشتري، ولذلك المشتري له نماؤه المنفصل، وأيضا له أيضا غلته كما سيأتي وسيذكر المؤلف حديث الخراج هنا بهذه المناسبة ونتكلم عنه إن شاء الله. قال: فلم ينقل الملك، قال: لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. عرفتم أنه قاصر، إذ ليس للبائع أن يتصرف ولا للمشتري، ليس للبائع أن يتصرف فيه وليس للمشتري أن يبيع أو غير ذلك، إذن هو التصرف محدود يعني قاصر. ولذلك يقولون عن ماذا؟ عن الصغيرة قاصرة، ويقولون القصر، يقصدون بذلك غير المكلف من الرجال والنساء. قال رحمه الله: والأول ظاهر المذهب، لأن البيع سبب لنقل الملك فنقل عقيبه كالمطلق. يجوز أن تقول فف عقيبه وعقيبه كل، بل بعضهم يفضل عقيبه، يعني تقول عقبه يعني بعده وعقيبه والمعنى واحد، والذين يفضلون عقيبه يقولون فيها زيادة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولذلك كانت أولى. قال: ولأنه تمليك فأشبه المطلق. يعني عندكم مثلا كلمة تمر كثيرا يندر من يدركها خصوص وبخصوص، ما تقرأ في الكتب القديمة تجد أنه يقول بخصوص كذا، لكن لما تقرأ لن يقول لك خصوص ماذا ماذا كذا، إذن الباء هي تلازم بخصوص لتدل ماذا على الإلصاق. نعم. قال: وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع، وما يحصل من، قال رحمه الله: وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو للمشتري سواء فسخا العقد أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، ولأنه من ضمانه، فيدخل في قول عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. أنا تركتك تقرأ لنصل إلى الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة، الخراج بالضمان، ربما يمر بنا ولا ندرك معناه ولا ندرك أهميته، ولكن العلماء الأعلام والفقهاء الكبار وضعوه قاعدة فقهية كبرى، أخذوه بنصه فقالوا: الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ يعني الحديث الآن أمامنا، ولماذا أورده المؤلفون عندما تكلم عن نماء ماذا المبيع، وقال إن النماء المنفصل، يعني إذا ولدت الدابة أو الجارية أو كذلك اللبن أو غيره، إنما هو للمشتري، أما النماء المتصل سملت الدابة أو الجارية، تعلم العبد الكتابة أو غير ذلك، فهذه لو انتهى يعني لم يتم العقد تكون لماذا؟ للبايع، لأنها متصلة بالمبيع. طيب الخراج بالضمان ما معنى؟ ما معنى الخراج؟ الخراج أيها الإخوة هو المنفعة والدخل، معناه يعني باختصار الغلة. فلو قدر أن إنسانا اشترى سلعة، قد تكون دارا والدار تؤجر، وربما تكون دابة والدابة تركب والدابة أيضا تحلب، وربما يكون عبدا والعبد يستخدم، وربما تكون جارية والجارية أيضا تستخدم وتوطى وغير ذلك، أشياء كثيرة جدا، وربما اشترى حائطا فاستغل ثمرته. إذن الخراج معناه ماذا؟ المنفعة والدخل، أي الغلة، أي أنك إذا اشتريت سلعة من السلع ثم إنك استغليت تلك السلعة فترة فصرت تحلب ماذا الشاة أو تحلب الناقة أو تحلب البقرة أو أنك ما لا تستغل الثمرة أو أنك تركب الدابة أو أنك كذلك تستخدم العبد في عملك أو أنك تؤجر الدار أو غير ذلك، ثم وقفت على بيع في على عيب في المبيع، ماذا تفعل؟ ترده. وهذا ما يعرف بخيار العيب، والمؤلف ما ذكره هنا سيذكره بعد أبواب فصلة، لأن الخيار لا تظن أنه فقط خيار المجلس وخيار الشرط، لا، هناك خيار العيب، هناك خيار الغبن، هناك خيار التدليس، هناك خيار التخيير بالثمن، هناك خيار الخلف بالصفة. إذا وصف لك سلعة من السلع ثم لما وقفت عليها وجدتها غير ما وصف، هنا يبطل المبيع، لأن الصفة تخلفت ماذا؟ عما وصف لك، لأنها تخلفت، فهذا يسمى ماذا؟ إبطال البيع بتخلف الصفة، وهي كثيرة حقيقة. إذن هنا أيها الإخوة، هذه السلعة بعد فترة تبين أن فيها عيبا وأنك لم تكتشف إلا بعد فترة، الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث بأن العيوب ترد كما في قصة العبد، إذن ترده. طيب إذا رديته، أنت ركبت الدابة وشربت الحليب واستخدمت مثلا المملوك واستفدت من الثمر، هل تدفع قيمته لصاحبه؟ لا. لماذا؟ أليس الله تعالى يقول ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل؟ الجواب، لأن هذا مقابل شيء مهم. ما هو هذا المهم؟ لو أن البيع تلف وقتا قبل أن يرده المشتري، من الذي يضمنه؟ هو المشتري. إذن استغلال المشتري للمبيع يقابله ماذا؟ أنه يضمنه لو تلف ما دام عنده. إذن هنا الفرق، هذا معنى قوله الخراج بالضمان، أنت تستغل السلعة ولكن فيه مقابل أنك تضمن ماذا؟ ما يحصل من تلف أو نقص. ومن هنا تدركون نور المشكاة النبوة، وتدركون جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا تظن أنه في المسألة التي معنا، بل في الرهن. أنت عندما تبيع على إنسان سلعة وتقول يا فلان ولكن ليطمئن قلبي أريد أن ترهنني شيئا، يكون عندي شيء، والرهن قد يكون مما يحتاج إلى علف، مما يحتاج إلى أكل، فأنت ماذا تفعل؟ يجوز عند بعض العلماء أنك تركب الدابة وأنك تحلبها مقابل ماذا؟ النفقة عليها، يدخل أيضا في حديث الخراج بالضمان. إذا معنى القاعدة الفقهية أنها تشمل مسائل في أبواب متفرقة، والضابط يكون في باب واحد، فحديث الخراج بالضمان يدخل في كل ما يتعلق بالغلة، سواء كان من البيوع أو من الإيجارات أو من الرهن أو من الوقف أو غير ذا، أو ولي اليتيم أيضا، لأنه هل له أن يأكل وأكله مقابل عمل، مسائل كثيرة جدا لو رجع إليها لوجد أنها متوزعة في أبواب الفقه. إذن هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. إذن المؤلف يقول هذا الذي مثلا اشترى سلعة وبينهما خيار بين البائع والمشتري، ثم إنه ماذا؟ لم يتم العقد، لمن يكون النماء المنفصل؟ ما ولدته الجارية، ميضة، اللبن الذي يشرب، أيضا كذلك ما ولدته الدابة. النماء المنفصل يكون للمشتري. لماذا يكون للمشتري وقد أبطل البيع؟ مقابل أنه لو هلك المبيع في وقت بقاء عندي لكان هو الضامن. إذن الخراج المنفعة بالضمان، أي بما يحصل من تلف. هذا بيان معنى بعض الحديث، وليس كل الحديث، بيان الحديث في معناه الذي يتعلق بدرسه. نعم. قال وعلى الرواية الأخرى هو للبائع، والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق.